أو إحنا في الخارج وبعد يعني ما قرب سفرنا وجئنا بأنه هذا فيه قبور موتى المسجد فما حكم الصلاة فيه؟ يعني ماشي نفسهم؟ أي نعم وعدنا الصلاة بكامل. طيب لا عرفت المساجد بها قبور لا البناء القبور من أعظم أسباب الشرك كما سمعتم في الندوة لما بنى العامة مسائل القبور وعظموها وجعلوا فيها الصور عبدها الناس من دون الله بناء مسائل القبور من أسباب الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.